قال إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا رسول ربك، هذه ظاهرة، أي أن الله جل وعلا أرسلنا إليك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. كان فرعون وقومه يستضعفون بني إسرائيل ويعذبونهم ويكلفونهم بالمشاق، وهذا ذكره الله عز وجل في أكثر من آية. والسلام على من اتبع الهدى، السلام مرادف السلامة، مرادف السلامة، كما يقال الرضاع والرضاعة، ويقال السلام والسلامة. معنى السلامة هنا النجاة من عذاب الدنيا والآخرة، معنى السلامة النجاة من عذاب الدنيا والآخرة. والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي أن العذاب الذي يخلد أهله لا يخلد في النار إلا كافر من كذب بالله وتولى عنه. ولهذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول طوبى للمؤمن لا كذب ولا تولى، طوبى للمؤمن لا كذب ولا تولى.